في ظلام الليل. افتح يا قاضي يحيى، انا ام العلام. يا مرحبا ام العلام، يا مرحبا. خطوة عزيزة يا ام العلام. يعزي قدرك يا قاضي يحيى، اقعد هنا في الدهليز يا جعفر يا دلال. ما هي يا ام العلام؟ اتفضلي اتفضلي. يا مرحبا ام العلام. الله يرحب بك يا قاضي تونس، يا قاضي الخضر. اتفضلي في هذه الغرفة. يا قاضي يحيى. سلامتك يا ام العلام. قاضي ريحي هذا البدن العزيز. طمني قبلك، جاتك الصنيادك الليلة؟ جتني، وشاكر لك الهدية. فيها 4 دجاجات و4 دراجات و10 حمامات. دجاجة واحدة ودراجة واحدة وحمامتين. يا غارتي يا غارتي، دجاجة واحدة ودراجة واحدة وحمامتين اثنين. جعفر يا دلال. ايش يا ام العلام؟ ايش يا ام العلام؟ قديش الدجاج والدراج والحمام اللي اخذتوه للقاضي؟ ما نعرفش، انا كنت حامل الصينية فوق راسي، كانت الصقورات تنزل تخطف، والحدادي تنزل تخطف، والغربان تنزل تخطف. اه يا مرقوم يا ولد المرقومة، غلبتنا. هذه فتوى ما يقدر عليها غير القاضي يحيى. امشي غور من وجهي، خذ البغلة وروح، واللي يسأل عني قل له ام العلام بيتها في حريم بيت القاضي. روح، ان شاء الله الصقورة والحدادي والغربان تخطف عقلك من راسك يا جعان يا فطان. يا قاضي يحيى، لو تحقق لي رجايا وتبلغني منايا. هيا قولي يا ام العلام. الدية. ما الهدية؟ ما دام العبيد عبيدي، الدية تعطيها لي في ايدي. ها ها ها، الـ1000 دينار نعطيهم لك في يدك. أها. لكن كيفاش؟ نذبحهم وناخذ ديتهم، فأي شريعة؟ في أي مذهب من المذاهب السبعة؟ مدعين العجاز سامحين يدفعوا الدية. انت ملكيش في هالقضية غير القفة والقربة والخروف حسب دعواك قدام الناس. اصبري حتى تنتهي المحاكمات وننظر في دعواك. القفة يلزمها جلسة، والقربة جلسة، والخروف جلسة. لا تهوش ام العلام يا قاضي يحيى، انا عندي ليك شورى مريحة. انا يا امرأة. هيا قولي يا امرأة. انت حكمت بالاعدام وعملت اللي عليك. اي نعم. ارجع انقض حكم الاعدام واحكم بالدية، فإذا زناتي دابح بضحروج وبعروج انت غير مسؤول، والدية إذا قبضها زناتي ولا السلطان ولا أنا فإنك غير مسؤول. هذه فتوى أقوى من فتوى جعفر الدلال اللي قال الصقورة والحدادي أكلت الدجاج والدراج والحمام من فوق راسه. فتوى مريحة ولا ما هيش مريحة؟ مريحة بلا مكبرة ولا نكران. لكن قولي لي، ايش تعطيني من 1000 دينار؟ نعطيك ايش لما نقبضهم؟ وانا ما نحكمش قبل ما نعرف نصيبي من الدية، وتحطي عندي رهنية. قديش تدفعي؟ نعطيك 1/2000. اتفقنا. ويش تعطيني رهنية؟ ما عندي رهنية يا قاضي يحيى. كيفاش ما عنديكيش؟ عندك في رجليك 4 أزواج خلاخيل ذهب أحمر، اطلعي لي منهم 2. الرهن ما هوش عيب ولا حرام. لا ما هوش عيب ولا حرام. هاك فردة وهاك فردة وهاك فردة وهاك فردة. فتحت الجلسة. هات يا حج مسعود 1000 دينار. هذه كيسة فيها 1000 دينار ذهب يا قاضي يحيى. هذا ذهب مشرقي، هذا ذهب بندقي. من تاس سارق هالكيسة يا حج مسعود؟ من تونس ولا من القيروان ولا من صفاقس ولا جابس ولا غدامس؟ هذه دنانير مصرية فاطمية عليها اسم الخليفة الفاطمي، من السرقهم؟ لا تحاورني ولا تداورني، المداحين لا توجد معهم 1000 دنانير. المداحين توجد معهم غرارة ولا قفة فيها التمر اليابس والخبز اليابس وقطعة لحمة ولا قطعة قرعة ولا فجلة ولا بصلة. سواء كنا سرقينهم أو دقينهم حسب قولك، فنحن متبرعين بيهم حتى ننجي 2 مظلومين من الذبح. وكيفاش عرفت انهم مظلومين؟ حزبون شاهد عليهم، واحنا ما نكذب حزبون ونصدقك انت. خذ الكيسة يا ام العلام، هذه الكيسة عندك امانة حتى نحقق ونستقصى ونشوف الدنانير اللي فيها مسروقة ولا مدقوقة. الاحكام بتقول لا يسأل المالك من اين ملك، والسرقة دعوة من عندك من غير شهود ولا بينة. مظلومين والله مظلومين. هذا سكين العيد وهذا مسن العيد يا ثلاثي. ما تخافوش، انا نسن لكم السكين حتى لا تتعذبوا ولا تحسوا بالذنب. يا ام العلام قومي هاتي العلام يشهد الذنب ويتفرج على الدم. هيا اتسيبوا دحروج يا جعفر يا دبت. ارفع يدك يا نزل يا خسيس يا مجنون. تدفعني في صدري يا مدع وتوقع السكين من يدي. ابعد ابعد بعيد يا شحات وتصفعني على وجهي يا كلب. مين انت وايش تقول حتى تطاول على ثار الزناتات؟ انا قاتل العبيد العشرة، عاوز تعرف مين انا؟ انا يا زناتي يقول لك صفاتي وسيفي وجناتي في هني سلامه. سريع العوالي ومن اصل غالي باسم الهلالي وارضي تهامه. ابو زيد جالك يتم عيالك ويواجب قبالك وتسمع كلامه. دخلت المغارب محارب مضارب ورايا كتايب تجيم القيامه. انا جاي تونس وابن اختي يونس ومرعي ويحيى اصحاب الوتامه. يونس مرعي يحيى اتلو ليه اتلو يونس من قبل ما لا لا تجم على تونس. اتلو حسين اتلو يونس من قبل ما لا لا تجم على تونس. عرياك وتامى عار قتلوا الأغراب هنا في حوش الدار. يا زلاطة عيب عرياك وتامى عار قتلوا الأغراب هنا في حوش الدار. كيف تقتلوهم قبل ما نستقصى حقيقتهم ونفهم ايش خبرهم ونعرف ايش وراهم من الجيوش؟ احبسوهم في السجن الكبير، السجن القديم اللي تحت القصر، واطلعوا خبر السلطان بو عزيزة، والسلطان بو عزيزة يخبر مولانا الخليفة المعز بن باديس، ويجينا الأمر من الخليفة نقتلهم شر قتله. تسلم يا قاضي يحيى، يتحطوا في السجن الكبير، وانا ناخد معايا المفتاح ونخبر بويا السلطان. شطرة يا عزيزة، خلي المفتاح معاكي احسن ما يبقى مع جعفر الدلال حرام الدجاج والدراج والحمام والعجة. هيا خديهم احبسيهم. هيا قدامي يا مدحين يا شحاتين يا قطالين. قدامي ذق يا سعدة ذق يا فوزة. هيا هيا يا قطالين قدامي هيا هيا قدامي. يا ابويا السلطان. اهلا بعزيزة العزيزة. عندي لك بشرة باهية. خير يا عزيزة؟ انا سمعتك متخوف من المشارقة ومن ابو زيد الهلالي سلامة ومن بني هلال ومن السلطان حسن بن سرحان. وكيفاش ما نتخوفش منهم وهم اكبر المحاربين اليوم؟ الخليفة الفاطمي خايف منهم. ابو زيد الهلالي في قصرك واخوات السلطان حسن بن سرحان في قصرك يونس ومرعي ويحيى. قولي كلام غير هذا الكلام، ما عندناش اغراب غير المداحين. مداحين؟ هذه الحزمة الملفوفة اللي جايبها لك تخص المداحين. شوف هذا السيف. أها هذا سيف قاسم ولا يحمل إلا فارس عظيم. نحي من الجراب يا بويا، اقرأ المكتوب عليه. بوزيد الهلالي سلامة. وشوف هذه السيوف المكللة بالجوهر، اقرأ اللي عليها. يونس بن السلطان سرحان، مرعي بن السلطان سرحان، يحيى بن السلطان سرحان. عقلي دار، ايش القصة؟ القصة يا بويا، هدول الفرسان جايين في الزيارة، جايين يبحثوا عن مراعي يعيشوا فيها هم وقبيلتهم بني هلال. ها ها ومستخفيين في شكل شعراء ومدحين. وحتى لو ما يتخفوش، أمراء فرسان المشارق جميعا يترنموا بالأشعار. توهم حالا يجوا يقابلوك وتشوفهم ويشوفوك. بإذنك يا بوي نروح نجيبهم. توهم توهم يجوك يا بويا. اتفضلوا اتفضلوا يا أمراء. هذا يا بويا الأمير بوزيد. السلام على السلطان. يا مرحبا بالأمير بوزيد. وهذا يا بويا الأمير يونس والأمير مرعي والأمير يحيى. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بكم في ديارنا. ايش هذا؟ هذا حزبون. ايش يا حزبون؟ زواوية. ايش بيهم الزواوية؟ اجبوا على الفساتين. ليش يا ولد؟ ليش يا حزبون؟ يا حزبون روحنا خرجت من بكات فوق وتكلم. كيفاش الزواوية وبني كتامة هجموا على البساتين؟ اخذوا الكبال كلها والجبال كلها والابقار كلها والمعيز كلها. وين ابو سعد الزناتي خليفة؟ في البستان الغربي. الزواوية يا ولد يا حزبون مشيوا ولا قاعدين؟ هم قاعدين والغنم بعتوها مع رعيانهم ما ندري وين. مليح اخرج اقعد في الحوش حتى نشوف. شفتم يا ضيوفنا العزاز ولد عمنا الزناتي اللي جعلته قائد الجيوش وحامي البلاد، كل يوم يوقعني في مشكلة ومشكلة مخجلة. دبرني يا ابو زيد. اذا سمحت لنا بالعمل كل شيء يصير على ما تريد وتشتهي. اذا عزمتم فتوكلوا على الله. نتوكل على الله يا خال. معنا سيوفنا والحمد لله. هيا يا ولاد. هيا ابن خال. هيا ابن. ايش ناويين تعملوا؟ رايحين البساتين ويقضي الله امرا كان مفعولا. وكيف تروحوا البساتين بعد ما الزناتي عارف حقيقتكم وعارف انكم في السجن الكبير؟ ان شاء الله رايحين مثل التمين. كيف الطوارئ؟ مليح هذا التدبير. لكن انتم اربعة وهم مية ولا اكتر. الحق اكبر واعظم من مئات والالوف. احنا رايحين نبدأهم بالمعروف. واذا ما نفع المعروف ينفع غيره. والله هدول ما ينفع معاهم غير السيف. يا عزيزة ارجعوهم لدار الضيافة ملتمين معززين مكرمين، وانت اللي تتفقديهم وتراعيهم ولا تتكلي على جعفر الدلال ولا ام العلال. هيا يا طوارق هيا معززين مكرمين. هيا يا امير بوزيد اتفضل. نحي اللتام الأزرق وكل هنيئا مريئا. مين انت يا شابة؟ أنا شريفة وصيفة السلطان. وليش تسمين أبو زيد؟ أنا راجل طارقي. انت أبو زيد وولاد أختك يونس ومرعي ويحيى، خليتك بعافية. تعالي تعالي يا شريفة تعالي نكلمك. نعم يا أمير أبو زيد. أنا أول مرة أشوفك في قصر السلطان. أنا مولودة في قصر السلطان ومختصة في خدمة السلطان وما نخرج من جناح السلطان. ما شاء الله ما شاء الله، وكاتمة أسرار السلطان. إيه نعم، وعرفة كل شيء داخل القصر وخارج القصر. ما شاء الله ما شاء الله. عرفاش يا بنيتي إيش جرى في بود حروج وبوب عروج؟ كانوا محبوسين لكن أخذهم الزناتي معاها على البساتين لما راح يخمس الأغنام. يا ترى ايش ناوي يعمل فيهم؟ راجل غدار راجل سوء ناوي يذبحهم. ناوي يذبحهم؟ يا ويلو من الله يا ويلو. روح يا بنيتي قولي للأمراء يونس ومرعي ويحيى خليكم قاعدين اضحكوا وغنوا وتهنوا ولا يكون على بالكم. الله وينك يا خال؟ اقعد يا خال. مرحبا. الله يخليكم ويقل النفع منكم. إيه؟ ليل ونهار قاعدين للطبل والزمر يلي ما تستحوا. البركة فيك يا خال. القصد انتوا فرحانين وانا فرحان. الزواوية رحلوا يا عزيزة ويسلموا على والدك السلطان. كيفاش يا خال؟ اتفاهمنا باللين والمعروف وفارقوا بالمعروف مرتاحين راضين. ورحت ابو زيد وجيت ابو زيد ولا رحت طارقي وجيت طارقي؟ طارقي يا ولد اتفقنا على هذا. ايش هذا الجواب يا شريف؟ جواب من طرابلس الغرب من مولانا السلطان. هذا يا فوز الجواب علي ختم ابوك الامير مطاوع. خير يا عزيزة؟ قالوا حسن الصدفة يجيب العيد بعد الوقفة. انتي رخرة زهبة يا فوزة. اقري سمعيني. بوكي كاتب للسلطان بعد الديباجة والجاجة وكل حاجة بيقول أنا وإنت واحد وتونس وطرابلس واحد وفوزة بنتي وبنتك لكن أمها مشتاقة إليها وأخواتها مشتاقين إليها وأنا مشتاق إليها. مشتاقين إليه يا عيني علي. أنا أخذك في طريقي إلى الجيزة. وأنا قبليها يا خال. الأمير مطاوع صديقي وحبيبي أنا نخليه يزوجها لك. مبروك يا فوز. مبروك يا فوز. مبروك يا يحيى. مبروك. انا عزمت على الرحيل الى الجيزة. اطلبوا لي الاذن من ابوك السلطان. وقتاش تحب تقابله؟ اليوم اذا امكن او في الصباح. وبعدها ايش ناوي تعمل يا امير بوزيد؟ اجيب بني هلال ونعيش في جوار السلطان. مرحبا بكم لكن ما نظنش انكم تلقوا ابواب المدينة مفتوحة. تلقوا ياجوج وماجوج على الاسوار يضربوكم بالنشاب ويصبوا على روسكم الرصاص المذاب. رجايا لا يصل الأمر إلى الحرب. وهذا رجايا يا ريت. الزناتة ما يتقوش حد يكون في جانب السلطان. اسمع يا أمير عندي شورة مليحة. شورة بنات. اتفضلي قولي. قداش عددكم يا بني هلال؟ 97,000. ما شاء الله. تخلوا حضوركم في المساء وتلبسوا بناتكم كيف بنات البادية اللي عندنا. عارفهم؟ عارفهم وشايفهم. قولي. واحدة تشيل صندوق واحدة تشيل كيسة واحدة تشيل قصة ويجوا يقولوا احنا بنات البادية جايين لعزيزة بالعطارة والشقارة والنقارة. وبعد؟ وبعد ما ينفتح الباب تهجم رجالك المستخبية ورا التلال وفي بساتين النخيل والزيتون. ولا حرب ولا ضرب خاطر احنا مسلمين وانتم مسلمين واحنا عرب وانتم عرب. ايش قولكم في هذه الفكرة؟ فكرة عظيمة. رائلة. وانت يا يونس استعد للرحيل معي في الصباح. انا يا خال؟ تاخد يونس يا خال تتركني وحدي يا خال. العلام ياخدني وام العلام تضربني. نهون عليك يا خال. تهون عليك عزيزة يا خال. اه يا ملعون يا ابن اختي. يعني نيجي بيكم التلاتة ونرجع من غيركم التلاتة. خليه لك يا بنت السلطان. أنا يا مولانا السلطان التمس دعواتك الصالحة. عزمت اليوم على المسير. وفقك الله في الذهاب والإياب يا أمير بوزيد. إن شاء الله نيجي نعيش في حمى الله وحماك ونكون نصراك على أعداك. إذن لي بالذهاب. قبل ما تذهب لابد ما نتفاهم في المعز بن باديس اللي جعل روحه أمير المؤمنين في بلاد الغرب. أحب أسمع رأي السلطان في هذا الرجل. رأيي فيه راجل أحمق أرعن جاحد للنعمة والمعروف. الخلفاء الفواطم كانوا ملوك تونس ولما رحلوا إلى مصر أقاموا بن باديس الكبير وكيل على تونس وكان لا يطلب منه غير الخراج والدعاء في خطبة الجمعة. كلنا نعلم هذا يا مولانا السلطان، ولكنك ما تعلم ايش عمل بن باديس الصغير، منع الخراج عن الخليفة ومحى اسمه من فوق المنبر. ما عندوش حق. قول ما عندوش عقل، لان الخراج ما هوش حاجة كبيرة. قديش؟ 100,000 200,000 500,000 لو يوفرهم ما يقوموا مقام الفتنة والخصومة. الخليفة ما يسكت على بن باديس ولو بعد حين. هذا كلام سلطان حكيم بعيد النظر. بعد إذنك يا سلطان، احنا رحلين في ركب الأميرة فوزة طوارق ملتمين، نحرصها حتى نصل إلى طرابلس. في حفظ الله يا أمير بوزيد، في انتظار عودتكم. بإذن الله يا سلطان. سلام عليك. مع السلامة. مع السلامة يا أمير بوزيد. هذا أبوي أبو زير. هذا خالي يا سلطان حسن. أما قلت لكم أنا؟ السلام عليكم يا أولاد أختي. الحمد لله على السلامة يا أبوان. كيف حالك يا ريا؟ وحشني يا أبوي، خبتك طالت علينا. وين الأولاد يا خال؟ أكلوهم لرانب. من كلبنا يا أبوي. اسقوني قبله. عصري البرتقال يا ريا. لا، أريد أشرب من ماء النيل، اشتقت لها والله. أنا قلت عندما شفناك إن ما كان هذا خالي أبو زيد ما أكون حسن ابن سرحان. ليش متلتم بالأزرق يا خال؟ توي نحكي لك كل شيء. اشرب يا أبوي. الحمد لله، هذه الشربة ما أحد يعرف قيمتها إلا في السفر. بدنا نهلك من العطش. قول بقى يا خال، طمن قلبي، وين يونس ومرعي ويحيى؟ بيتين عرسان على بنات ملوك الغرب. ولا يشمت فينا دياب ابن غانم، يا ما قال ابو زيد وولاد اخته ماتوا وجابت اخبارهم الركبه، يا ما قال اكلوكم الدياب، يا ما قال قتلوكم المغاربة. قول يا خال ابو زيد. قول. احنا دخلنا تونس على هيئة شعراء مداحين، وقصدنا قصر السلطان، سلطان تونس. فما علينا إلا أن نستعد للرحيل. قبل ما نرحل نستأذن الخليفة. دق البندير يا فايز، وافتح الحضرة على نصر بني هلال وريسهم السلطان حسن، على هلاك بني زغبة وريسهم دياب بن غانم. خفضوا أصواتكم، على الفتى الزغبي دياب بن غانم. دياب؟ هذا دياب؟ دياب دياب مخيف التعالب والذئاب. يا ابو زيد، كنت اريد اقول لك الحمد لله على السلامة، لكن مانيش قايلها. كلمة المعروف خسارة فيكم. اقعد اقعد يا دياب، اقعد انت وعمك الطوي ابن مالك. انا اللي اقول لكم الحمد لله على سلامتكم. لا تقعدوهم جنب السلطان بثيابهم اللي تقرف. احنا ثيابنا ثياب فرسان يا جهز يا بنت سرحان، ما هي ثياب نسا متكللة بالقصب. اقعد يا عمي. القعاد هنا لا يشرفني يا دياب يا ابن اخي. احنا جينا نقول كلمة واحدة لبني هلال. يا بني هلال، اذا رحتم الغرب احنا قبلكم، وإذا رحتم للخليفة في الصباح تلقونا قدامكم. هيا ارجع بينا يا دياب. يا بني هلال، يا بني سليم، من الصباح الباكر على قصر الخليفة الفاطمي. اقعدوا مليح يا اولاد اقعدوا مليح. كلها عظيمة يا بني هلال ويا بني سليم ويا بني زغبة ويا بني رياح. خير ان شاء الله. امير المؤمنين ايده الله واعز ملكه وسلطانه اراد ان يجعل لكم منزلة كريمة في دولته، وانكم لا تستحقون كل اكرام. اراد انه يشرككم في شؤون الدولة، فكتب لكم مرسوما رسميا بولاية بلاد الغرب من أقصاها إلى أقصاها، ولاية خالصة لكم ولذرياتكم من بعدكم. وهكذا أراد أمير المؤمنين، ولاكم تونس الخضراء ذات الملوك الفيحاء والقباب الشماء والقصور الشامخة البازخة. هذا صحيح يا عرقاب. هذا كثير والله. وولاكم الطيروان أم العواصم ومهد الملوك الفواطم، وفيها الوادي والغدير ومسجد الصحاب الكبير. وولاكم توزر والمكانين وطبرية والمدنيين وسوسة وقفصة وصفاقس وقمص ونبسة وتلمسان إلى قسطنطينية ووهران. ولا يطالبكم الخليفة بجزية ولا خراج، ولا يزعجكم أي إزعاج، ولا يريد منكم غير شيء واحد مقابل هذا. رأس المعز ابن باديس الذي شق عصا الإسلام وخرج عن طاعة الإمام. ها هو المرسوم. هات المرسوم. لا لا تعطي المرسوم لدياب يا وزير الخليفة. اعطيه للسلطان حسن ابن فرحان. المرسوم لابن اخي دياب ابن غانم. المرسوم لا يعطى الا للسلاطين. يا وزير الخليفة لا تعطي المرسوم للسلطان ولا لدياب، اعطيه للقاضي بدير ابن فايز.